غافر بل سبحوه واشكروه واستغفروه وتغافروا بل سبحوه واشكروه تترون أرزقا ترى مثل السماء تمطر له عند الإكرام تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا Thank you.